أن يكون معنا السيد مفتش المقاطعة الأستاذ الداعية الإمام الشيخ عبد الكريم المفتاح، يلقى على مسامعنا كلمة موجزة، ما أدري إذا كان الوصف أو لا، لكن حتى لا نطيل عليكم يتفضل الأخ الشيخ القاري شيخ رياض الجزائري ليتلو على مسامعنا آيات بينات من كتاب رب العالمين. وإن تصبر Yes. ربنا إنك ربنا